الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن معكم في مادة الحديث. وطبعا نحن إن شاء الله لا نحاضر، ولكننا نحاور محاورة بيننا بإذن الله عز وجل، وليست محاضرة. ولأن البخاري أن أراد أن يشرحه يحتاج إلى أن يتوسع أكثر مما رأيتم، ولو توسعنا لربما بقينا في كتاب الإيمان شهورا بلا مبالغة، إن كتاب الإيمان عليه المدار، والإيمان من أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله شرع الجهاد في سبيل الله، ومن أجله قامت سوق الجنة والنار، ومن أجله شرع الولاء والبراء، ومن أجله جاءت مسألة الجنة وخلقت الجنة والنار، ومن أجله كان الميزان، ومن أجله كان الصراط، ومن أجله إلى غير ذلك. فلذلك الكلام عليه طويل جدا جدا جدا، لكن كما يقولون من باب أشار فأشار، وما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله. فإذا لابد أن نشير إلى الأحاديث التي أوردها البخاري، وهي أصول مهمة. والبخاري في كثير من أبواب تكون أحاديث واضحة وصريحة لا يذكرها لأنها ليست على شرطه، وأيضا لم يشترط على نفسه أن يذكر كل ما صح عنده. فلذلك من الخطأ أن يقال الحديث الذي لم يذكر في البخاري لا يصح، ومن الخطأ أن يقال الحديث إذا كان خارج كتب تسعة فالأغلب فيه أن يكون ضعيفا أو يجزم بأنه ضعيف. وإنما المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى النظر. هو يكون أنا أقول إذا اجتمعت فيه الشروط، شروط الصحة أو شروط الحسن، فنحكم عليه، لكن لا يبلغ درجة أحاديث البخاري أو أحاديث مسلم أو أحاديثهما معا، ولا يبلغ درجة كتب التسعة. لكن في الأصل الغالب الحديث إذا كان خارج كتب التسعة، في الأصل الغالب إذا كان من باب الأصل فنعم، في الأصل الغالب أن يكون ضعيفا. لكن هذا كلام عام، لكن لا بد من النظر إلى قواعد التحديد فيه، وهل هو متصل، وهل إسناده متصل، وهل حصل فيه انقطاع، وهل حصل فيه شذوذ، وهل حصلت فيه علة، وهل رواه عدل عن عدل إلى منتهى، وهل إلى غير ذلك. فإذا استوفى الشروط نقول هو صحيح، لكنه الصحيح تتفاوت درجاته ومرتباته ومراتبه. لذلك أرجع وأقول إننا لازلنا مع الإيمان، وطبعا الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. قبل أن نتكلم عن الإيمان شرعا، فقد أشرنا سابقا إلى أن المبتدع أتوا من ماذا؟ من قبل شرحهم للإيمان من جهة اللغة، وهو التصديق. فهنا السؤال، قد يقال لماذا قلنا إن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق فقط، وقلنا الأولى أن يفسر بالإقرار، وقلنا لا بد فيه من الإقرار والخضوع والانقياد والثقة. لماذا قلنا إن الإيمان ليس هو التصديق فقط؟ لماذا لم نقول هذا هكذا جزافا بدون أن ننظر إلى شيء. نعم، لكن جعلنا أو قلنا كما قال علماء السلف قاطبة أهل السنة والجماعة، قلنا بأنهم قالوا الإيمان ليس هو التصديق فقط، التصديق ثم نقطة نهاية، لا. لماذا؟ حتى لا نجعل الكفر نوعا واحدا. فإذا جعلنا الإيمان هو التصديق معنى أن الكفر نوع واحد، وبهذا قال المرجئة. إيش هو التصديق؟ ماذا يقابله؟ الجحود، إما أن تكون مصدقا وإما أن تكون جاحدا. فمعنى لا كفر إلا كفر الجحود، وهذا مخالف لماذا؟ لمذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا فصلت القول في المسألة حتى لا أتوسع أكثر في منظومة المسمات القول الرزين في صفات رب العالمين. القول الرزين في صفات رب العالمين نظمت فيها متن العقيدة الطحاوية، ومعلوم أن هذا المتن تلقته الأمة بالقبول على ما فيه من أخطاء، وتوسعت في النظم وصححت فقرات المتن التي فيها مخالفة لماذا؟ لمذهب أهل السنة والجماعة. فمثلا خذوا من الفقرات التي يذكر: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. هذا من يقول هذا؟ هذا يقوله صاحب العقيدة، صاحب متن العقيدة الطحاوية، أبو جعفر. هكذا على الإطلاق، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عامله، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم. هكذا يقول معظم الفقرات صحيحة. ثم يذكر أيضا: ونخاف عليهم ولا نقنطهم، ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان، هذا هو الشيء، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. إيش هذا؟ هذا هو مذهب المرجئة، هذا هو مذهب المرجئة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني معنى إذا ارتكب أي موبقة كفرية لا يكفر إلا إذا جحد. هذه مسألة الجحود ومسألة الاستحلال في العمل الذي هو مكفر بعينه بنفسه، لا يحتاج إلى أن نقول لا بد من الاستحلال ولا بد من الجحود، لأن الاستحلال وحده كفر. مثلا في بعض المعاصي نعم نشترط الاستحلال، مثلا الإنسان يتعامل بالربا ويقول بأنه حرام لكنه وقع في الربا، فهذا إذا استحل ما دام وقع في الربا أو ارتكب كبيرة من الكبائر سوى الشرك، يعني التدخين، شرب الخمر، الزنا، الربا، الغيبة، النميمة، الكذب، وما إلى ذلك من موبقات ومن كبائر الذنوب ومن مقحمات، فهذا نقول له إذا استحل يكفر، إذا استحل يكفر. لكن لاحظوا، نقول إذا استحل، لكن هناك أعمال لا يحتاج إلى الاستحلال. فصاحب العقيدة الطحاوية قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ماذا ترون هنا؟ نرى عقيدة المرجئة. من أين أتى هذا؟ أتى بقوله، من قوله أيضا عندما عرف الإيمان قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. بس نقطة نهاية، هذا هو الإرجاء، هذا معروف إرجاء الفقهاء والأحناف، معروف عليهم إرجاء الفقهاء. وعلى كل سيأتي هل الخلاف بينهم لفظي أم خلاف غير لفظي معنوي. فيقول والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان بس فقط. معروف الإيمان هو الإقرار باللسان أقر والتصديق بالجنان خلاص نقطة نهاية. وهذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. هذا هو معتقد ماذا؟ معتقد المرجئة. معتقد المرجئة. وطبعا حتى عبارته أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ارتكبه هذا أيضا ليس على إطلاقه. لا بد أن نقيد ولا نكفر أحدا من أهل القبلة في كل ذنب أو بكل ذنب ارتكبه. ومن الذنوب رمي المصحف، المساق عليه، البول عليه، تمزيقه، هذا من العمل ذنب، لكنه هل لا نكفره بذنب ارتكبه أم بكل ذنب؟ لا نكفره بكل ذنب، لا نكفر أهل القبلة بكل ذنب من الذنوب، لكن الكبائر التي ليس في الأصل أن تكون كافرة ليست كفرا عفوا، كما ذكرت لكم من أنواع بعض أنواعها، ذكرت لكم بعض أنواعها. فلذلك قلت ولسنا نكفر من أهالي قبلة أحدا أتى بالبعض من الأوزار، بالبعض من أوزار وليس الكل، إلا إذا كان استحله عامدا لم يرتبع بقوارع الإنذار. النصوص التي وردت فيها قوارع، فيها الوعيد الشديد، ولكنه لم يرتبع ولم ينزجر، لكن بكل ذنوب لا. ونفس الشيء لسنا نقول يقود مع إيمانه ذنب لآتيه إلى الإضرار أو إلى إضرار أو إلى إضرار. للمحسنين رجاؤنا في ربنا يعفو ويدخلهم لأسعد دار. نرجو للمؤمنين ونرجو للمحسنين، كل المحسنين حتى إن كانت لهم بعض المعاصي، نرجو أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة، وأن يدخلهم الجنة. ولكن ومع ذلك، هل نحن آمنون عليهم؟ هل نشهد لهم بالجنة؟ هل نشهد لهم بتقبل الأعذار؟ هل نشهد لهم بأن أعمالهم مقبولة؟ لا، الجواب لا. ولذلك قلت لسنا عليهم آمنين وليس نشهد ذا لهم بتقبل الأعذار. أنا أسأل سؤال، هل هناك أحد يعلم أن عمله مقبول؟ الجواب لا. فلذلك من الخطأ أن يقال، وقد نبهت على هذا كثيرا، ما يكتبه بعض المؤلفين في أول مؤلفاتهم إهداء إلى فلان، أنت تهدي شيئا لا تملكه، إهداء ثواب، هل أنت تملك الثواب؟ هل أنت تعلم أنه مقبول؟ الجواب لا. إذن فلذلك كان يقول واحد من السلف والله لو أعلم أن الله قبل مني حسنة واحدة لكنت من المتقين. قالوا كيف؟ أو كما قال، قال لأن الله قال إنما يتقبل الله من ماذا؟ من المتقين، من المتقين. ربنا عز وجل يتقبل من المتقين، لكن هل نشهد للشخص بعينه بأنه من أهل الجنة؟ الجواب لا، لا. ولكن نقول عمله، عمله صالح، فإذا قبل فنعم. لذلك ما ينبغي أن يكتب إهداء إلى فلان، بل يقول شكر شكر. وأما إذا كان الشخص ميت ويطلب له من المغفرة والرحمة، ولا نشهد لأحد بالجنة بعينه إلا حاشا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، سواء العشرة أو غير العشرة، لأن هناك من جمع العشرة المبشرون بالجنة جاءوا في حديث واحد، لكن هناك العشرات بشروا بالجنة ولم يذكروا في العشرة. العشرات بعضهم جمع فيه رسائل مؤلفات الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، يعني من أصحابه هؤلاء فازوا. فلذلك قلت حاشا الذي شهد الرسول له بذا، حاشا الذي شهد الرسول له بذا كالفوز مثل صحابه الأبرار، مثل صحابه الأبرار. أما الشهادة بالعموم، شهادة بالعموم، كيف شهادة بالعموم؟ تقول المتقون من أهل الجنة، المؤمنون من أهل الجنة، العصاة، العصاة إذا لم يتوبوا في مشيئة الله لا نجزم لهم بالنار، لكن هذا الذنب ورد فيه وعيد شديد. ولذلك قلت أما الشهادة للتقاة ومؤمنين بأنهم في جنة ونهار، في جنة ونهار. وكذلك لا نجزم بأن فلانا كافر، يعني مات على الكفر ونلعنه إلى آخره، إلا إذا تأكدنا على أنه مات على الكفر. وكذا الشهادة للعتاة المشركين بأنهم سيقوا لشر قرار، إذا تأكدنا أنه مات على سوء الخاتم والعياذ بالله. فالكل قد ورد الكتاب بشأنه وكذا بسنة أحمد المختار، لكننا ندعو بلى لمسيئهم في من له ندعو بالاستغفار، الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نخشى عليهم لا نقنط واحدا منهم فنسلمه إلى الإضجار، كأننا أسلمنا للذبح، إلى الإضجار. والأمن والإياس قد نقلا معا عن ملة الإسلام دون خيار، ما ينبغي أن يكون الإنسان آمنا فلا يأمن من روح الله إلى القوم الكافرون، لا تيأس من روح الله، فما ينبغي اليأس أن يكون من شيمة المؤمن، ما ينبغي أن يكون، وما ينبغي أيضا أن يكون القنوط من شيمته. وسبيل هذا الحق بينهما لأهل للقبلة اللائ بالأنوار، بالأنوار هكذا قلت فيه. ثم قلت لا يخرج عبد من الإيمان ذا إلا بجحد فيه ذي آثار، هذا كلام من؟ هذا كلام صاحب العقيدة الطحاوية، أنا نظمت كلامه كما هو. ثم قلت ذا القول، ذا القول للطحاوي ليس مسلما به عندنا والحبل ذو إمرار، أو إن شئت قل قال الطحاوي ذاك ليس مسلما به عندنا والحبل ذو إمرار، يعني الفقرة اللي معروفة، يعني لذلك أشرت إليها ونبهت عليها، ذا القول للطحاوي، للطحاوي ليس مسلما، أو قل للطحاوي ليس مسلما به عندنا والحبل ذو إمرار. والإمرار إعادة إحكام ربط الحبل بعد حله، يقال له الإمرار، إعادة إحكام ربط الحبل بعد ماذا؟ بعد حله، هذا إمرار، هذا في اللغة العربية. فلذلك قلت هذا القول لا يلتفت إليه، بشهادة التوحيد يسلم كافر إن لم يقلها تحت أي ستار، فإذا بها نطق اللسان فتوبة مما اقتضى إنماه للإكفار، عن ملة الإسلام يصبح خارجا بالطعن فيه وصادق ومنار، وصادق ومنار. وكذا بتقديس لموتى والتجاء، إذا كان يقدس الموتى والتجاء لهم وقصد النصب والأحجار، طبعا بعد ذلك يأتي التفصيل في مسألة العذر بالجهل إلى غير ذلك. هذه المسائل، يعني هذه المسائل التي ذكرت، هذه المسائل كلها تخرجه من دين الخلاص بسنة المختار، هذه المسائل كلها تخرجه من ماذا؟ من الإسلام. أولم ترى الإيمان، هذا في الرد على ماذا؟ أنا الآن أرد على القول بأن الإيمان هو الإقرار، التصديق والإقرار فقط، القول التصديق بالجنة، الإقرار والتصديق بالجنة بس. فقلت أولم ترى الإيمان قولا وعمل وكذا اعتقادا كن أخا إبصاري، أولم ترى الإيمان قولا وعمل، هذا الاتزان وإلا فهو وعملا، أولم ترى الإيمان قولا وعمل وكذا اعتقادا وكذا اعتقاد المعطوف على لا. كن أخا إبصاري ويجوز وكذا اعتقاد. وكذا اعتقادا كن أخا إبصاري. ينمو ينمو يزيد بطاعة وبمعصية. ينمو يزيد بطاعة. النمو هو الزيادة. ينمو يزيد بطاعة وبمعصية ينقص كما قد جاء في أخباري. ستأتي إن شاء الله الأخبار التي ذكرها البخاري في صحيحه. إخراجه عملا من الطحاوي. إخراجه عملا من الإيمان ذا قول لمرجئة بلا إجبار. قول لمرجئة بلا إجبار. ثم قلت أما الخوارج كل سعي عندهم. السعي العمل. كل عمل عندهم شرط لصحة الإيمان. أما الخوارج كل سعي عندهم شرط لصحته على التخيار. ولدى رعاة السنة الغراء. الغراء له. ولدى رعاة أو دعاة. ولدى رعاة السنة الغراء له. ممدود بدون همزة. ولدى رعاة السنة الغراء له قسمان متفقان في الإصدار. شرط لصحته وشرط كماله وهما معا أهل لكل فخار. وعلى كل وسيأتي إن شاء الله مسألة هل هو شرط صحة أم شرط كمال وهل يقال له شرط أو يقال له ركن. هذا كله إن شاء الله سيأتي. على كل فالمنظومة طويلة فيها ما يقارب على 400 بيت. إلى أن قلت بالله نؤمن والملائكة والكتب. بالله نؤمن والملائكة والكتب رسل ويوم آخر وقدار. وقلت أيضا خير وشر حلوه أو مره فالكل من رب الورى الجبار. وبكل ما جاء به تصديقنا يكفيك رسل الله من أخيار. يكفيك رسل الله من أخيار. ثم ذكرت كلاما طويلا وبينت أننا لا نكفر كل أحد أو لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. ولهذا السبب قلنا بأن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق فقط. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في المسألة. وفي الدرس الماضي ذكرنا أن الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من ركنين اثنين. حقيقة مركبة من ركنين اثنين. لأنه لا يمكن كما سيأتي إن شاء الله لا يمكن أن تعرف مذهب المرجئة ومذهب الخوارج وأن تتجهل مذهب أهل السنة. فاعرف مذهب أهل السنة تعرف ماذا؟ مذهب المبتدعة. مذهب المبتدعة. فنقول الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من ماذا؟ من قول وعمل. من قول وعمل. قل إن شئت من ركنين. أنتم تعلمون أصول الإيمان ستة كما سيأتي إن شاء الله. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره كما ذكرت في النظم. فإن هذا معروف. لكن الإيمان في الشرع قلنا حقيقة مركبة من ركنين اثنين. ما هي؟ قول وعمل. وكل منهما من؟ قول العمل. كل منهما ينقسم إلى قسمين اثنين. ركز معي محمد. ينقسم إلى قسمين. عبد الحميد. الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من قولين اثنين أو من ركنين اثنين. قول وعمل. من قسمين اثنين. قول وعمل. وكل منهما ينقسم إلى قسمين. كل منهما من؟ القول والعمل. فالقول ينقسم إلى قسمين. إما قول القلب وإما قول اللسان. والعمل ينقسم إلى قسمين. إما عمل القلب وإما عمل الجوارح. إما عمل الجوارح. ولهذا كنت أشرت إلى هذا في تصحيحي لي عقيدة ابن عاشر وهي طويلة. فقلت لباب هذه الملة السمحاء علامة الإخلاص للرياء بالقول والفعل فلا بمظهر. وأن تكون بعد من كفر بري. وأن تكون بعد من كفر بري. لا يكمل الإيمان إلا بالعمل. هذا المقصود بالكمال يعني العمل المكمل ليس العمل اللي هو صحيح كما سيأتي إن شاء الله. لا يكمل الإيمان إلا بالعمل والقول لن تلفي لهذا من بدل. لن تلفي لهذا، لن تجد لهذا من بدل عند أهل السنة. إذ ينطق اللسان عن فؤادي والفعل للأعضاء والأجساد، النطق لمن؟ للفؤاد. والفعل للأعضاء، إن إذ ينطق اللسان عن ماذا؟ عن فؤادي. والفعل للأعضاء وماذا آخر؟ والأجساد. لذا يرى في النقص والزيادة عند الذي أبدى لنا سدادة، في حين أن الكفر للإيمان مناقض في الكشف والبيان. فإذا ماذا فهمنا من هذا؟ فهمنا أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، ومن أخرج العمل فهو من المرجئة. من أخرج العمل من تعريف الإيمان ولم يجعله ركنا، أو إذا قلنا شرط صحة على أنه لا يتوقف عليه، فهو أيضا إذا أخرجه يكون مبتدعا باتفاق. باتفاق. لذلك أقول لكم، فمن حقق منكم حقيقة الإيمان وأركانه الستة المعروف، بل كل مسلم إذا حقق الإيمان وحقق أركانه قولا وعملا دخل الجنة بغير حساب. من حقق الإيمان دخل الجنة بغير حساب، إما أن يدخلها ابتداء من غير حساب إذا حققها ابتداء سبقك بها عكاشة، ابتداء يدخل الجنة ابتداء، أو يدخل الجنة بعد أن يشاء الله عز وجل، بعد اختبار وبعد عذاب وتلحقه شفاعة الشافعين. لكن كيف يزداد الإيمان وكيف ينقص الإيمان؟ أقول معلوم أن الله أمرنا بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا شئنا زيادة الإيمان فعلينا بماذا؟ بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا بامتثال أوامرهما، وعلينا أن ننزجر عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. سبحان الله، دائما أذكركم، ربنا عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به ماذا قال؟ فاتركوه، ولا قال ما نهيتكم عنه؟ لم يقل ما نهيتكم عنه فاتركوا ما استطعتم. طيب واحد عنده كبير من الكبائر، قل شوية بشوية باستطاع على قدر استطاع. لا، ربي قال والرسول قال، إذن قف عند قولهما. إذا شئت زيادة الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاتركوه ما استطعتم، هكذا قال؟ لا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ثم قال واجتنبوه، لم يقل فاتركوه، اجتنبوه، ما ينبغي أن تمر بين يديه. لماذا؟ لأن قلنا سابقا، لماذا قلنا؟ لأن الأوامر غير محصورة، فلذلك قال ما استطعتم. وإلا لو قالنا افعلوها كلها لكان تكليف بماذا؟ بما لا يطاق وبما لا يستطاع، وبما لا يستطاع، بخلاف النواهي، النواهي محصورة ومحدودة. أنت اقرأ كتاب الكبائر على الكتاب النسخة الصحيحة للكبائر، ليست هذه النسخة التي دس فيها وتنسب له وليست له، ولكن هناك نسخة صحيحة يقال على أنها له. وقرأ أيضا الزواجر، يعني محصورة، حتى لو قالوا 700، حتى لو قالوا 700 كبيرة، محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة. لكن الأوامر في الكتاب والسنة محصورة؟ غير محصورة. فلهذا السبب لا يمكن أن يأمرك بشيء أنت تجهله، بخلاف النهي نهاك عن شيء أنت تعرف عدده محصور تجتنبه. فلذلك أمرنا بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة نبيه لنزداد إيمانا، ونهينا عن المعاصي لأنها السبب في نقصان الإيمان والسبب في زوال الإيمان أو كله استئصاله. ولذلك أذكر أنني قلت في القول الرزين في صفات رب العالمين: أمروا بطاعته لنيل ثوابه ونهوا عن العصيان والإنكار. أمروا بطاعته لنيل ثوابه ونهوا عن العصيان والإنكار. طيب، ما معنى قول القلب؟ ما معنى قول القلب؟ قول القلب هو التصديق بما يجب التصديق به. التصديق هذا تعريف مختصر. قول القلب التصديق بما يجب التصديق به من وجود الله ووحدانيته وكونه يجب له كل الكمال يليق بذاته المقدسة، وكونه يتنزه عن كل نقص، أو إن شئت قل كما قلت لك مختصرا: التصديق بما يجب التصديق به في حق الله عز وجل من وجود الله وحدانيته وكونه يجب له كل الكمال يليق بذاته المقدسة سبحانه وتعالى، أو في كونه يتنزه عن كل نقص، ولا يتم هذا إلا بتحقيق التوحيد، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة التوحيد بأنواعه. إيش هي أنواعه؟ سواء قلنا بأنواعه الخمسة كما في الفاتحة، أو بأنواعه الثلاثة كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونشر ذلك بتوسع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، أو قسمان على قول أيضا لابن القيم وغيره ولشيخ ابن تيمية، أقسام التوحيد: إما أن نقول خمسة كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية رب العالمين، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، توحيد المتابعة، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، توحيد البراءة. فاتحة جمعت أنواع خمسة من التوحيد، أنواع خمسة. فعيب كل العيب المسلم يصلي ويقرأها 17 مرة في اليوم ولا يعرف أنها اشتملت على أنواع الخمسة من التوحيد، وعيب كل العيب يقول إياك نعبد وإياك نستعين. انظروا تقديم المعمول هنا الاختصاص: أخصك بالعبادة وأخصك بالاستعانة، ومع ذلك يستعين بغير الله، يستعين بالمشركين لإنقاذ ماذا؟ لإنقاذ الحرمين، يستعين بالمشركين، لا أستعين بمشرك على مشرك، بل يستعين المشرك بمشرك على المسلمين، وكما فعلوا في مالي وكما فعلوا في الله المستعان. المهم الشاهد أن التوحيد ليس كلمات تقال، وكلمة لا إله إلا الله ليست ألفاظا تقال. ولذلك قال ابن القيم: ليس المراد من هذا عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، رجل عامي لكنه يتقن التوحيد. فلذلك يوم القيامة يجاء برجل من أمة يوم القيامة، برجل واحد، ليس كل الأمة، برجل يجاء برجل يوم القيامة فيصاح على رؤوس الخلائق، فيخرج له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، وقال احضر وزنك، فينظر ويرى السجلات مد البصر، 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، مد البصر، تصور سجل أكثر من السماء والأرض، كتب فيه كل ما فعل. وربنا لا ينسى، وقد نسينا اليوم ربنا فعلنا ما يغضب الرب، لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ويقول ربنا عز وجل يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها يقال لها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل إنسان ألزمناه طائره كتابه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال بعض العلماء صغيرة ولا كبيرة الصغيرة هي البسمة أن تتبسم في وجه أخيك صدقة أن تتبسم استهزاء بأخيك أنت تأثم بذلك وهكذا يقال صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن هذه كلها مسجلة فيقال احضر وزنك فيقول يا رب يقول الله عز وجل ألك عذر أظلمك كتبت الحافظ فيقول لا والله يا رب لا والله يا رب يقول احضر وزنك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول يا رب أتهزأ بي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات أتهزأ بي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات عثمان لو تجي إن شاء الله تشوف إخوة خرجوا حاول أدخلهم مرة أخرى فيقول يا رب أتهزأ بي ما هذه السجلات انظروا ولذلك سبق أن قلنا على أن العلماء نصوا أن الذي يوزن يوم القيامة إما الأعمال وإما البشر وإما ماذا السجلات السجل الذي يكتب فيه عملك يوم القيامة هو الذي يوزن وقيل الذي يوزن الإنسان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة كانوا جالسين صحابة مع النبي وعبد الله بن مسعود صعد على شجرة شجرة الأراك فضحكوا من رقة ساقه فقال أتضحكون من رقة ساقي عبد الله بن مسعود إنها أثقل عند الله إنها أثقل في الميزان من جبل أحد وأخبرنا أن الحبر السمين يأتي يوم القيامة وهو سمين لا يساوي ولا يزن عند الله جناح بعوضة كما أخبرنا أن أحاديث كثيرة في الموضوع ولذلك العلماء نصوا على أن الذي يوزن الحسنات والذي يوزن أيضا ماذا آخر الحسنات والسيئات ويوزن يعني السجلات ويوزن الشخص الأعمال ثم أيضا الشخص يوزن يوم القيامة وأنتم ترون السجلات كل ما يكتب فيها ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا سجلها لعلنا نسينها القطمير والنقير كل مسجل عند الله كل مسجل عند الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فيقال له احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه السجلات ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات بل في رواية أتهزأ بي فيقول احضر وزنك فإنه لا ظلم اليوم لا ظلم عليك اليوم وما ربك بظلام ليس من أمثلة مبالغة لا هذه نسبة وما ربك بمنسوب للظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما فلذلك قال الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة المهم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء ولا يثقل مع اسم الله شيء. وليس كل أحد له هذا الفضل وله هذه المزية، وإنما لمن حقق التوحيد ولمن حقق الإيمان. فلنكن ذلك الرجل بتحقيقنا للتوحيد، بامتثالنا الأوامر واجتنابنا النواهي. هو بشر ونحن بشر، والمعطي لا زال. إذن ما علينا إلا أن نجتهد، فقد أمرنا بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن نقف عند الحدود. كما أمرنا أيضا إذا سمعنا قال الله قال الرسول نقول سمعنا وأطعنا. هؤلاء هم المفلحون كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ونهانا عن المعاصي، لأنها السبب في ماذا؟ السبب في نقصان الإيمان، ولربما في زواله في بعض الأحيان. فإذا لذلك قلت: ما معنى قول القلب؟ قول القلب هو التصديق بما يجب التصديق به، يعني من وجود الله عز وجل، ومن وحدانيته سبحانه وتعالى، ومن كونه يجب له كل الكمال الذي يليق به سبحانه وتعالى بذاته المقدسة. فعندما تقول الله أكبر، أي المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، تدفع الاهتمام عن كل شيء. الله أكبر ولا أكبر سواه، ولا أكبر سواه. فلذلك قال العلماء: لا يتم هذا إلا بتحقيق التوحيد وبتحقيق الإيمان وبتحقيق التوحيد بأنواعه الخمسة أو بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية طبعا لا يتكلم عليه، لأن قل من كفر يعني وجحد توحيد الربوبية. وجد في زمن النبي من أنكر توحيد الربوبية، ولكن الغالب الأصل غالب أنهم كانوا يعترفون كما سيأتي إن شاء الله، بخلاف توحيد الألوهية. ولذلك الأنبياء بعثوا من أجل توحيد الألوهية، وكذا توحيد الربوبية لأنها باللزوم، وأيضا توحيد الأسماء والصفات. ولذلك أنا كنت بينت أيضا هذا في تصحيحي لمتن العقيدة الأشعرية في أول كتاب المرشد المعين لابن عاشر، هذه معروفة، ولا سيما من البيت الخامس إلى البيت 23 إلى البيت 42 43 44 إلى 45، ما عدا من 5 إلى 45 ما عدا البيت 8 و9. أنا صححت ما خالف السنة فقط، لأن للأسف من الذي فرق؟ هل نحن ملزمون باتباع مذهب معين؟ لسنا ملزمين باتباع مذهب معين. أينما وجدت الحق فأنت أحق به، الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. وإلا بالله عليكم قولوا لي، نحن في المغرب عندنا المذهب المالكي، طبعا استغفر الله ما أكذبهم، المذهب المالكي، وعندهم تصوف الجنيد وعقيدة الأشعري. سبحان الله، بالله عليكم لماذا رضيتم أن يكون مالك، أن يكون الإمام مالك، أن يكون الإمام مالك، عفوا، أن يكون الإمام مالك إمامكم في الفقه، ولا يكون إمامكم في العقيدة وفي التصفية والتزكية؟ ما هذا الثالوث؟ ما هذا الثالوث؟ وأين الحرية التي تزعمون؟ حرية شيء مقدس، لكنهم أساءوا استعمالها. الشاهد، قلت على خطاك إمام دار الهجرة، الهجرة، لأن عقيدة الإمام مالك عقيدة سلفية قحة ناصعة بيضاء. فلذلك قلت على خطاك إمام دار الهجرة، ويجوز إمامه، على خطاك إمام دار الهجرة، الهجرة، وفي حما أنوار شمس السنة، وما يؤدي للسلوك الأقوم إلى الكريم المستعان المنعم الواجب الأولى لكل عابد توحيده الرب بعقل قاصد. إن سنام الذكر في التوحيد كم ثم من فضل له معدود، معدود يعني من أجل الاتزان فقط، وهو على الإجماع قد تجزأ قسمين وحي عنهما قد أنبأ، قسمين قد أنبأ. ثم قلت فصل في توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. معرفة الرحمن حق المعرفة كما أتى في الصحف المشرفة، معرفة الرحمن حق المعرفة كما أتى في الصحف المشرفة، وفي حديث المصطفى العدناني، وفي حديث المصطفى العدناني هداية لتائب ندمان، هداية لتائب ندمان لا نرتضي عن سنة المختار سفاسف الآراء والأفكار، سفاسف الآراء والأفكار. مقصدنا حماية البواعث كذاك تنزيه الإله الوارث، الوارث إشارة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وإشارة أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هو الذي يورث الأرض المراد بها، إذا قلنا المراد بها الجنة. والحكم في صفاته المجردة مستلهم من السمات المفردة، والقول في بعض تلك النعوت كالقول في الباقي على الثبوت. أضف صفات الفعل ما أجلها لن تجدا في كونه شبها لها، لن تجدا في كونه شبها لها، لأن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات البشر، لا تشبه صفات البشر، ليس كمثله شيء أو السمع البصر. فميزة العلو للرحمن مثبتة بالذات جنب الشان، فالله في الأسحار يأتي للدنا من غير تكييف يطال الأعينا. ربنا ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، لا نقول تنزل رحمته، الرحمة لا تنزل في ثلث الليل فقط، ولا نقول كما يقول الأشاعر أيضا بأن الذي ينزل ملك والملك يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وهل الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر فقط. أكرم به من مصحف صدوق ما كان ذا، ما كان يا ذا الفهم بالمخلوق، ما كان يا ذا الفهم بالمخلوق، وهو مذهب الإمام مالك. من عنده المبدأ كذا المعاد سبحان من له الورى تنقاد. هذا ثم أيضا فصل في توحيد القصد والطلب. فالقسم الأول أسماء الصفات، القسم الثاني توحيد ماذا؟ الألوهية، يسمى القصد والطلب. والمقصد الثاني كما في العادة تخصيص رب الكون بالعبادة، يعم ذاك كل قول مرسل أو عمل في شرعة مفضل، شأن الدعاء والذبح والطواف والنظر والسجود واعتكاف، هذه كلها عبادة. أضف لذاك الخوف والرجاء تذللا للرب يتلو حياء، توكل عليه حتم واجب فكلنا إليه يوما آيب، يعني راجع آيب. هذا وللإيمان فاعلم والذكر نواقض يأتي بها من قد كفر، فمنهج الله قوي واضح ومن يحد عنه فخب جامح. العبادة أنواع، ومن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله طبعا علما هذا كافر، أما إذا كان جاهل أو شيء من هذا القبيل، والجهل فيه تفصيل كما هو معلوم. فالخلق والتصوير من تقديره، والحكم والنفاذ من تدبيره، فهو لأمر ديننا مشرع، الشرع المشرع هو الله، ألا له الخلق والأمر، ليس هناك أحد يشرع مع الله، لأن هذه من خصائص الألوهية. فهو لأمر ديننا مشرع، له الرقاب والقلوب تخضع له الرقاب ثم قلت لباب هذه الملة السمحاء علامة الإخلاص للرياء، الأبيات التي ذكرت لكم. على كل، فهذا جعلنا فيه التوحيد لا انقسم إلى قسمين، ولكن يدخل فيه توحيد الربوبية. فلنبدأ بالقسم الأول، لأن ما معنى ماذا قلنا السؤال؟ شنو هو السؤال اللي قلنا؟ ما معنى ايش؟ عمل القلب. عمل القلب. ما معنى عمل؟ ماذا قلنا محمد؟ قول القلب. قول القلب ولا عمل القلب؟ عمل القلب. متأكدون؟ عمل. تكلمنا عن قول القلب. قول القلب. نعم. التصديق بما يجبه التصديق. هذا الآن قول القلب. أنت عندما تقول لا إله إلا الله هذا عمل؟ ولا قول القلب. هذا قول القلب. هذا قول القلب. طيب قلنا لا بد من هذا ولا بد ولا يتم هذا إلا بتحقيق التوحيد. وقد قسمه بعضهم إلى خمسة وبعضهم إلى قسمين وبعضهم إلى ثلاثة. خذوا القسم الأول توحيد الألوهية وله أسماء كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. ما هو توحيد الألوهية؟ له تعاريف كثيرة. أذكروا لي بعض التعاريف. إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. هذا تعريف. إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. إفراد الله عز وجل بماذا؟ بجميع أنواع العبادة. كيف هي؟ الظاهرة والباطنة. قولا وعملا. قولا وعملا. ركزوا معي في هذا التعريف لأن التعريف هذا جامع على طوله لكنه جامع مانع هو طويل. قل إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائن من كان. ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائن من كان. هذا معنى لا إله إلا الله. نفي وإثبات. فأنت عندما تقول لا إله كفرت. كفرت. ولهذا قالوا أولها كفر وآخرها توحيد وإيمان. فإذا قلت لا إله ماذا فعلت؟ إذا قلت لا إله وقفت كفرت. ولذلك الآن يقول لا إله والحياة مادة. فلذلك لا إله هذا كفر. كفرت بكل الطواغيت والأنداد والأرباب والآلهة وكل ما يعبد من دون الله وجميع الديولوجيات التي تخالف شرع الله عز وجل سواء الموجودة والقديمة والتي ستأتي. لا إله. لكن إلا الله. إلا الله رجوع وانقياد لله. وفي نفس الوقت لا إله فيه براءة وعداء لأعداء الله عز وجل. وفي نفس الوقت إلا الله موالاة ومحبة للمؤمنين لله ولرسله ولكتبه وللمؤمنين جميعا. وللمؤمنين جميعا أن يكون ولاؤه لله. لذلك نقول إفراد الله بماذا؟ بجميع أنواع العبادة. احفظوا هذه التعارف. احفظوا هذه التعارف. إفراد الله بجميع أنواع إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان. كائنا من كان. ماذا قال ربنا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إلا إياه. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري. هناك آيات كثيرة وهذه كلها آيات كأنها تبين لك معنى لا إله إلا الله. تبين لك معنى لا إله إلا الله. فإذا حققت هذا فقد عرفت معنى لا إله إلا الله. فلزم ولا يعني بالضروري أن تعرف ماذا تنفي ماذا كذا قولا ولكن عند التطبيق لا شيء. إن هذا تعريف دقيق احفظوه جيدا بارك الله فيكم. وهذا التعريف والله بدون مبالغة لو كنا أردنا أن نتكلم فيه ونشرح فيه ونستفيد فيه ونذكر الأدلة الواردة في هذا الموضوع لما خرجنا منه. ولكن بما أننا لسنا في مجلس وعظ إنما مجلس تدريس، فلنأخذ تعارف ولنحل ما فيها من ماذا من غموض. فإذا ماذا قلنا في التعريف؟ إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائن من كان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال أيضا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذه التعريف نحن حفظناها ونحن صغار، لازلت إلى الآن أتذكرها، لازلت إلى الآن. فاحفظوا هذه التعريف ولا تنسوها. هناك تعريف كثيرة لكنها كلها تجتمع في شيء واحد. ما هو الشيء الذي تجتمع فيه؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالخضوع، إفراد الله بالطاعة المطلقة، إفراد الله بماذا؟ بالدعاء، بالخوف، بالرجاء، بالتعظيم، بالتوكل، بالاستعانة، بالذبح، بالنظر، بالإنابة، بالذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة لله عز وجل وحده، والركوع لله وحده. فإذا كنت تعلم أن الأعناق والأرزاق بيد الله، فلما الخوف؟ فلما الخور؟ إذن الأعناق والأرزاق بيد الله، إذن لماذا الخوف؟ لماذا الخور؟ خلق الإنسان ضعيف. ولذلك قلنا إفراد الله هكذا، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالدعاء، إفراد الله بالاستعانة، إفراد الله بالاستعانة. طبعا حتى لا يقال هذا فيه غلو أو شيء من هذا القبيل، الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما أن تعين أخاك فنعم، وأعانه عليه قوم آخرون وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والاستغاثة أيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهكذا يقال فيما لا يقدر عليه إلا الله. فنحن الآن في التوحيد نتكلم عن التوحيد، لا أريد أقول هذا لمن يصطاد في الماء العكر ولا يهمنا ولا يستنجى من الريح. المهم الشاهد ينبغي أن يكون ما بينك وبين الله واضح صافي نقي إخلاص، وبعد ذلك لا تلتفت، امضي ولا تلتفت، امضي. واعلم أن الغزل أسرع من الأسد، لكن من كثرة التفاته يدركه الغزل، أي يدركه الأسد. فأنت لا تلتفت، لا تلتفت، امضي. ولهذا قلنا إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالطاعة، إفراد الله بالخوف، إفراد لسيما الخوف السر، إفراد الله بالاستعانة، إفراد الله بالاستعاذة، إفراد الله بالاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. طبعا إذن هذا هو معنى العبادة على أو معنى التوحيد، إفراد الله. أما إذا قلنا أو هناك من قال تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، إذ نسويكم برب العالمين. نعم. فإذا نقف على هذا التعريف حتى لا نتوسع إن شاء الله، وغدا نتابع بإذن الله عز وجل، ونذكر باقي التعاريف، ونذكر كيف يزداد الإيمان. والآن مع السؤال الأول، وهو إيش؟ ما معنى قول القلب؟ ما معنى قول القلب؟ هو التصديق بما يجب التصديق به من وجود الله ومن وحدانيته ومن كونه يعني يتنزه من كذا ومن كونه ومن كونه وهكذا، واللائحة طويلة. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الكلمة، ونسأل الله عز وجل. أنا أتأسف على هذا التقطع الذي يحدث في الغرفة، ولعل هذا خارج عن إرادتنا. نسأل الله عز وجل مستقبلا أن لا يحدث هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموعدنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.